بالنسبة لقضية مسافر في حالة طبعا حديث إفطار الصائم اللي في الترمذي ورسالة كلية تريك يا أخي بارك الله فيك، تريك الحديث والاستدلال، نفهم منك شو سؤالك. يعني هل يصح قول أنه يفطر في بيتي بالنسبة للمسافر؟ هذا هو هذا هو السؤال. نعم. إذا عزم على السفر جاز له أن يفطر في بيتي. نعم. واضح؟ واضح. إذا لك طول بالك، لأنه كل ظرف له إيش حكمه، فبعض الظروف بتعلم الإنسان العلم، وبعض الظروف بتعلم الإنسان الصبر والأناد وإلى آخره. الآن لو بتعلمت علما فتعلم صبرا. شيخنا بالنسبة الله يحفظكم، ذكرتم كذلك في رسالة قول الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يفطر إذا برز عن البيوت، وإسحاق بن راهوي رحمه الله يرى إفطاره حين يضع رجله كما فعل ذلك أنس، وإذا جاوز البيوت قصر. إحنا في الموطن الأول بالنسبة للصيام، طبعا إجابتك الأولى يعني كما تفضلتم إنه إذا كان في البيت. نعم. فهذا الكلام إيش رأيك فيه الله يحفظه؟ الكلام الذي قرأته الآن. نعم. هو الإفطار في البيت ليس فرضا، له ذلك وله بعد ذلك. بدك طول بالك، بدك طول بالك، طول بالك شيخنا، طول بالك شيخنا، وغيرك كمان يتعلم لعله أحوج.